عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل إن الله تعالى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا من الحديث العظيمة الذي اشتمل على مسائل مهمة مما قام عليه دين الإسلام، وأن كل ما اشتملت عليه شرائع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وشعائر دينه فإنها طيبة في اعتقاداتها وفي أقوالها وفي أفعالها، مستمدة مما كمل لله جل وعلا من الصفات وتم له من الصفات سبحانه وتعالى، ونزه عنه من النقائص، لأنه لما قال إن الله طيب إشارة إلى أن الشيء إذا طاب كمل وتم وتنزه عما ينقصه وعما يعكره، فكان تمام الكمال للأسماء والصفات والتنزه عن النقائص كلها. ومناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أن من آثار كمال الله جل وعلا وتنزهه عن النقائص كمال هذه الملة وكمال هذه الشرعة، ثم أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا تاما مكتملا بشروطه وقيوده وأركانه على ما جاءت به الأدلة. فلما قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ضرب الله مثلا كلمة طيبة، أي كلمة أعظم من كلمة التوحيد؟ بها يصف القلب وبها يلتفت عن الخلق، وأي خبث حينما تتوجه النفس إلى صنم أو إلى قبر أو إلى عبد من العباد أو إلى بهيمة من البهائم، هل بينهما مقاربة؟ أعظم ما يكون بينهما من المفارقة. فلذا أجل إذا كانت كلمة طيبة وكان تحقيقها طيبا وكان ضدها خبيثا. تأمل قول الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب، الكلم الطيب والعمل الصالح، فما كان من الكلام فيه إحسان، ما كان من الكلام فيه نصح، ما كان منه سلام، ما كان منه دعاء، ما كان فيه تخفيف لمصاب مريض أو تعزية مصاب أو غير ذلك فهو طيب فهو مقبول، وما كان دون ذلك من سباب من شتام من غيبة من نميمة فلا يكون مقبولا. أي شرعة أعظم من ذلك؟ قل مثل ذلك الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيبين بماذا؟ بالإسلام، بالاستقامة على شرائعه، بالاستمساك بحبله، بالائتمار بأوامره، بالابتعاد عن نواهيه. وضدهم من يكونوا على الخبث وظلموا أنفسهم فتقبضهم الملائكة على أسوأ حال وأسوأ خاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. فلأجل هذا قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وكان من أن هذه الشرعة طيبة في كل أحكامها، ومن كما طيبها أنها خففت على المعسر ويسرت على ما كان فيه مشقة، ورفع الحرج ولم يكن فيها شيء يكون على العباد فيه بلاء ومحنة لا يطيقونها ولا يحتملونها، وإلا فما يكون في التكاليف من تكاليف، هذا ابتلاء الله جل وعلا، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فإذا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقوله لا يقبل هنا ما المراد بذلك بنفي القبول هنا؟ نقل ابن رجب ونقل غيره من شرحوا هذا الحديث، إما أن يكون النفي للقبول للعمل مطلقا فيلزم العبد القضاء، وإما أن يكون نفسيا للثواب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة العبد الآبق يعني الذي هرب من سيده، يعني وإن كانت الفريضة قد أديت عنه لكنه لا يقبل له عمل. والثالث الثناء وتحصيل الأجر والمثوبة عند الله جل وعلا. وكثير من أهل العلم قال من أن المقصود هنا هو نفي قبول حصول الثواب والثناء على صاحب ذلك بالعمل، لأن الله جل وعلا قال إنما يتقبل الله من المتقين. على أن هذه المسألة فيما يتعلق به نفي العمل من حيث الصحة أو عدمه ونفي القبول يعني له تفاصيل عند أهل الأصول بحسب العبادات، لكن هنا لما قال لا يقبل الظاهر أن تعلقه بالثواب والثناء على الفاعل كما نص على ذلك أهل العلم. فيندرج على ذلك مثلا من حج بمال غير مباح محرم أو مسروق أو مغصوب أو نحوه، أيضا من صلى صلاة في مكان مغصوب أو في ثياب مغصوبة، ولأهل العلم في ذلك تفاصيل لا يسع الحديث عنها على وجه التفصيل. هنا قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. كل ذلك قد جاءت به آيات الله جل وعلا ونطق بها كتابه، فكان أعظم ما في هذه الشرعة أنها جاءت بكل ما يكون فيه طيب تطيب به النفوس وتطيب به القلوب وتطيب به الحياة ويطيب به الحال ويطيب به العبد بعد الممات، كما قلنا في الآية الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. فنعم ما جاء به كتاب الله وجاءت به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحقيق بنا أن نفرح بهذه الشرعة وأن نستمسك بهذه الطيبات وأن نستقيم عليها. وليعلم العبد أنه مهما انتقل من ما جاء به الشرع إلى غيره إلا وقع وارتكس في الخبائث. الذي يترك النكاح إلى الزنا فهو يتلطخ بالمحرمات ويتلطخ بالدنس ولا ينفك من بلاء ذلك وعاره وبلائه في الدنيا وفي الآخرة. والذي يتخلص من مجالس الخير والبر والإحسان فإنما ينتقل إلى مجالس السوء والشر والسباب والشتام. والذي ينتقل من أكل الطيبات والمباحات فإنما ينتقل إلى المحرمات والنجاسات وغيرها أيا كان انتقاله. هذا من الأمور التي جاء بها الحديث. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ثم يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. يعني هذا باب من أهم الأبواب التي جاء فيها يعني طلب الطيب من القول، وهو عبادة من العبادات، وطلب أسبابها القبول فيها والبعد عما يكون مانعا منها. ولما كان من أعظم ما يحتاج إليه العباد في هذه الدنيا التعلق بالله ورجاء الله ودعاء الله والتوجه إلى الله جل وعلا أحوج ما يكون إليه العبد في كل أحواله، منكسرا بين يدي الله، مخبتا لله، خاضعا لله مهما على قدره. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحال فمن دونه أحوج ما يكون إلى الله وإلى دعاء الله جل وعلا، إن كان ملكا أو أميرا أو وزيرا أو رفيعا أو تاجرا أو وضيعا أو حقيرا، كلهم لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك جاء هذا الحديث في ذكر أسباب الإجابة وتحصيل ما يتعلق بالتعلق بالله جل وعلا والأسباب المعينة على ذلك والبعد عما يكون مانعا منه. ما المناسبة التي لأجلها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله إن الله لا يقبل من العمل إلا طيبا ذكر الدعاء؟ ولعل ذلك لا شك أنه راجع إلى أهمية الدعاء، وأهمية الدعاء يتعلق بها أمران. أولهما أن الدعاء هو العبادة، وهذا جاء صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في قول الله جل وعلا قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. ثم إن حال العبد في هذه الدنيا مهما علت منزلته أو ارتفعت درجته أو قوي بأسه أو عظم جنده أو اتسع ملكه أو كثر محبوه، قل ما شئت من صفات هذه الدنيا ومتعها، فإنها لا تغني عنه من الله شيئا، وإنه لا يزال فقيرا منقطعا، لا يزال محتاجا إلى الله جل وعلا، ليس في شأن دون شأن، ولا في حال دون حال، ولا في كبير دون صغير، بل في كل شيء. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فليس أحد إلا فقير إلى الله جل وعلا من أهل هذه البسيطة كلها، من الجن أو الإنس، من البهائم أو غيرها. فإن الفقر صفة ملازمة للعبد في كل حال وآن. وإن الدعاء أيضا من جهة أخرى، إذا قلنا أن الحاجة الدينية والحاجة الدنيوية أيضا لا تنفك أعمال العبد المؤمن كلها من أن تكون عبادة لله جل وعلا دعاء، وذلك إما أن يكون دعاء ومسألة وطلبا وحاجة، وإما أن يكون تعبدا وتذللا، وغاية ذلك في أن يطلب رضا الله سبحانه وتعالى وجنته والسلامة من عذابه وسخطه، فكان ذلك إذن طلبا ودعاء. فلأجل هذا كان من أهم ما ينبغي التنبيه عليه والوقوف معه هو الحديث عن الدعاء، الحديث عن الدعاء. فهنا لما قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، هنا ذكر مهمات تتعلق بالدعاء، هي أسباب الإجابة، وهي طريق تحصيل المطلوب والوصول إلى الحاجة وتحقيق البغية التي يبتغيها العبد من الله جل وعلا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، لما ابتدأ بإطالة السفر، السفر من أسباب الدعاء، ولذلك جاء في الأحاديث عند ابن حبان وغيره ممن لا ترد دعوتهم المسافر. لماذا المسافر؟ المسافر يلحقه التشعث، يلحقه الانقطاع، يلحقه الانكسار، يلحقه الانكشاف والتعري. ما دام الإنسان قريبا من أهله فهو في حوطتهم وقوتهم، ويدفعون عنه ويعينونه ويصلحون له شأنه ويقضون له حاجة إلى غير ذلك. لكن إذا سافر الإنسان فهو في العراء منكشفا وحيدا في ليله وفي نهاره، يعالج طعامه وشرابه وطريقه وذهابه ومجيئه وكل أحواله، وهو في أمر لا يدري إذا أمسى يصبح وإذا أصبح يمسي، لعله أن يقطع عليه الطريق قاطع، لعله أن ينقطع به أمر من أمور السفر، لعلها أن تذهب عليه دابة، لعله فأعظم ما يكون تشعثا، يشتد عليه الحر، يشتد عليه البرد، يشتد عليه الرياح، تشتد عليه الأرض، فحاله في الانكسار ظاهر. وكلما كان الإنسان أكثر انقطاعا وانكسارا كان أقرب إلى الله جل وعلا، وأدعى أن يظهر الإخبات وأن يتوجه إلى الله وأن يظهر منه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقل مثل ذلك في كل الأحوال التي تشابه حال المسافر، السجين، وإذا كان السجين وحيدا، وإذا طال به السجن، وإذا كان مظلوما، أو إذا اشتدت به حاجة، إذا كان مريضا، وإذا كان على فراشه، وإذا اشتدت به الآلام، وإذا ذهب عنه النوم، وإذا انقطع عنه السبب من الطبيب وغيره، وإذا تولى عنه الأهل، وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة. فهي أحوال من الأحوال التي تكون من أسباب الإجابة. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبغى. فذكر من أحواله أنه أشعث أغبر ذي طمرين، يعني ثوبين باليين وحاله منكسرة بين يدي الله سبحانه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا خرج للاستسقاء، وهي من أعظم الأحوال التي يكون فيها الانكسار، خرج متبذلا متخشعا كما جاء ذلك في الحديث عند أهل السنة. وكان بعض السلف يطلب ذلك في كل أحواله، حتى يطلب ذلك في بعض ثيابه، يعني إذا أراد أن ينكسر بين يدي الله وله حاجة عند الله سبحانه وتعالى يطلبها من أمر الدنيا أو الدين فإنه يظهر انكسار حتى في الثياب التي يلبسها، لا يلبس أحسن ثيابه، لأنه كلما كان الإنسان سواء في مظهره وفي منطقه وفي حاله ومنكسرا كان ذلك أكثر عليه إجابة. ولأجل ذلك حتى رفع البصر إلى السماء هذا تدل على شيء من عدم الحاجة، بخلاف من انكسر بصره فهو عنوان إخباته وخضوعه لله سبحانه وتعالى. أشعث أغبر، وإذا أغبر الإنسان من الغبار وأتت عليه هذا فهو أيضا من شدة ما نزل به وأصابه مثل ما ذكرنا. يمد يديه إلى السماء، مد اليدين من أكبر أسباب إجابة الدعاء، ولذلك جاءت بها السنة صريحة، وقد عد بعض أهل العلم فيها أكثر من 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك مندوبا في كل حال من أحوال العبد إذا دعا إلا ما جاء الدليل باستثنائه. وما الذي جاء الدليل باستثنائه؟ حال الخطبة فقط، وإذا كان استسقاء في الخطبة فإنها ترفع فيه الأيدي، فإذا ما سواها فترفع فيه الأيدي. فعلى سبيل المثال إذا افتتحنا هذا الدرس فدعونا فأحسن أن نرفع أيدينا، فإن ذلك عنوان إجابة وسبب من أسبابها. وذكر أهل العلم صفات رفع اليدين، فذكروا منها أن يرفع يدي يكون ظهورهما إلى الأرض وبطونهما إلى السماء. والحالة الثانية أن يكون إيش؟ أن تكون ظهورهما إلى القبلة وبطونهما إلى وجهه. وذكروا أيضا أن تكون بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء. وهذه كيف؟ يعني أن يبالغ في الرفع حتى يكون ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. وذكر بعض أهل العلم وممن نص على ذلك ابن رجب عكس القبلة، يعني أن تكون ظهورهما إلى القبلة وبطونهما إلى وجهه، وعكسها يعني ظاهرها هذا، وإن كان يعني فيها شيء من الإشكال، لكن يقولون أن هذه تناسب حال الاستجارة بالله جل وعلا، لكن كما ذكرنا أن هذه صفات ظاهرة مشهورة سوى الأخيرة، وبعضهم يعني يجعل فيها شيئا من الاستشكال، لكن ظاهر كلام ابن رجب في شرحه لهذا الحديث أنه ذكرها ويقصدها. نعم، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وهذا أيضا نوع من أنواع أو سبب من أسباب الإجابة، وهو النداء الله جل وعلا وكثرة الإلحاح على الله. فلما قال يا رب يا رب فهذا فيه إظهار الإلحاح، والإلحاح باب ووجه من أوجه الاستكانة والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. الذي يقول يا فلان مرة واحدة مثل الذي يقول يا فلان يا فلان يا فلان، فأيضا ولله المثل الأعلى، إذا قال يا رب يا رب يا رب وأعاد النداء، فكلما يعني كلما أعدت هذه الكلمة زاد في القلب الانكسار والانقطاع والفاقة وظهور الحاجة والتعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا من جهة التكرار، ومن جهة أخرى لفظ ربي. ولذلك يقول بعض أهل العلم، نعم، وجاء عن عائشة مرفوعا أنه إذا قال العبد يا رب قال الله جل وعلا لبيك، وجاء ذلك عن يزيد الرقاش وغيره أن العبد إذا قال يا رب يا رب قال الله جل وعلا لبيك لبيك. وجاء عن عطاء رضي الله عنه أنه إذا قال يا رب نظر الله ثلاثا نظر الله إليه، يعني نظر إجابة وإعطاء. ولأجل ذلك يقول أهل العلم في أن كثير من الأدعية في القرآن جاءت بلفظ ربنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والآيات في ذلك كثيرة جدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيقولون أن هذا لفظ وهو لفظ الربوبية، وأن الله جل وعلا هو المعطي وهو المتفضل وهو المنعم وهو المدبر للأمور، وبيده تصاريفها وبيده الأرزاق وبيده الخلق وبيده النعمة وبيده الرحمة، فإن ذلك أرجى لإجابة الدعاء. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام. طبعا هو ذكر جملة من هذه الآداب ثم ذكر أو أشار إلى الموانع، فلم يذكر في الحديث جميع هذه الآداب، وجاءت في أحاديث أخرى مثل عدم الاستعجال وأن لا يكون القلب غافلا وأن يبدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا والصلاة على رسوله وينتهي بذلك. وفي هذا أحاديث كثيرة مشهورة في السنن وفي الصحيح، وهي محفوظة معروفة، التعرف في أوقات الإجابة وأماكنها كيوم عرفة بعرفة وعند الملتزم وغير ذلك، لكن نحن لا يسعفنا الوقف في الوقوف عليها، لكن هذه إشارة إلى جملتها. وقد ذكر جملة من أهل العلم هذه الآداب في شروحات الأحاديث وفي كتب الأذكار ونحوها، فيحسن بطالب العلم وكل مسلم يرجو إجابة دعائه أن يستزيد منها وأن يمتثلها وتكون له عادة يعتادها في كل دعائه. هنا لما قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، هذا إشارة إلى الموانع، وذكرنا أن جاء في بعض الآثار شرحا لهذا الحديث أنه لو قام الإنسان مقام السارية، سارية لا يمكن إلا أن تكون قائمة، لم يقبل منه إلا أن يكون مأكله حرام مأكله حلال. وذكرنا ما جاء في من يعني ذهب للحج بمأكل حرام، فيقال لا، حين يقول لبيك اللهم لبيك يقال لا لبيك ولا سعديك، عملك مردود وزادك حرام وعملك مردود غير مقبول، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا لما قال المؤلف رحمه الله تعالى ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن الحرام وأكله من أعظم موانع الدعاء وهو من أكثرها، ولذلك نص عليه في هذا الحديث، ولا يلبث كثير من الناس إلا ويصيب شيئا من ذلك، ولا أظن إلا أن قد أصبنا ليس قليلا وإنما كثيرا والله المستعان. وأيضا في هذا الحديث إشارة لما قال عددها على هذا النحو، فيه إشارة إلى أنه كلما كان الحرام أكثر كان عدم الإجابة أظهر أو أقام، ولذلك ما قال ومطعمه حرام انتهى، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولذلك جاء في هذا أحاديث كثيرة، أي لحم نبت بالسحت فالنار أولى به، وما كانت النار أولى به فإنه بعيد عن رحمة الله وبعيد عن إجابة الله جل وعلا. ولذلك يذكر بعض السلف عبارة تلك المرأة التي تقول توصي زوجها وتقول يا فلان اتق الله في مطعمنا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام ولا نصبر على النار، ما نصبر على النار، يمكن أن نجوع ولا نأكل، لكن أن نأكل حراما فندخل النار فإن ذلك لا نطيقه، فأنا يستجاب لذلك. قال أهل العلم فأن هنا هذا جاءت على سبيل الاستفهام والاستبعاد، يعني أن ذلك بعيد أن يستجاب له، فدل هذا أنه مهما استجمع الإنسان من أسباب الإجابة وتكثر منها، إذا لم يتحرى البعد عن موانع الإجابة فإنه لا يجاب له، وأن على المسلم أن يرعى الأمرين جميعا، حصول الأسباب الموصلة وقطع الموانع العائقة بينه وبين وصول دعائه وإجابة سؤاله وإعطائه مبتغاه. وما بين هذا وذاك، يعني من قوة المانع أو غلبة الأسباب، هذا باب واسع، فوالله جل وعلا يتولى العبادة فيه، لكن الواجب على كل مسلم أن يرعى الأسباب قدر استطاعته وأن يتنحى ويبتعد عن الموانع بقدر ما يتحصل له من الأمور. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وكما قلنا أن فيه إشارة إلى يعني أسباب الإجابة وعظم أمر الدعاء وفضل الله جل وعلا في عباده وعظم هذه الشريعة وما جاءت به من الطيب، وأن كلها تكمل وتنزع إلى الخير وطيب الأشياء، سواء كان ذلك فيما يختص بالعبادات أو كان في المعاملات والبيع والشراء والمكاسب والمعاوضات، وسواء في ذلك ما يتعلق بالعلاقات والأمور التي تتعلق بالناس في اجتماعاتهم إلى غير ذلك من تفاصيل أحكام الشريعة. فلله الحمد والمنة على أن جعل هذه الشريعة طيبة تامة كاملة، ننعم بخيرها وننهل منها وتكون زادا لنا وصلاحا لنفوسنا في ديننا وفي دنيانا، مقربة لما يكون طيبا ومبعدة لما يكون خبيثا، مقربة لما يكون خيرا، مبعدة لما يكون شرا، معينة لنا.